هذا سؤال من أبي محمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل من كلمة في قضية سب الدين؟ وهل يعد من الردة؟ وما حكم من قال بأن أحكام الشرع لا تفي بحاجات العصر ونحو ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ يقول في سؤاله: هل من كلمة يخاطب بها من يسبون الإسلام؟ وهل سب زردة؟ وهل من طعن في أحكام الشريعة وزعم أنها لا تواكب قضايا العصر ردة أم لا؟ نقول: أول يا أخي، المسلم حقا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. المؤمن حقا آمن بالله، آمن به ربا وخالقا ومعبودا جل وعلا، آمن بهذا الدين بأنه دين الإسلام آخر شرائع الله الذي أكمله الله وارتضاه وأتم به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمن بهذا الدين أنه دين الله الذي ارتضاه لنا ونسخ به كل الشرائع وأوجب على أهل الأرض قاطبة اتباع هذا النبي والدخول في هذا الدين، وجعل مسمى الإسلام بعد مبعث محمد خاصا بمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله إسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المؤمن من الله عليه بالإيمان هو في نعمة عظيمة، يتذكر قول الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله الذي من علينا بهذا الدين وشرح به صدورنا فله الفضل والمنة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فيا من من الله عليه بالإسلام وجعله من أمة محمد أمة الإجابة، اشكر الله على هذه النعمة وعظم هذه الشريعة، عظمها بقلبك وعظمها بلسانك وعظمها بجوارحك، واعتقد أنها الشريعة الكاملة التامة المستوفية لحاجات الخلق كلهم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أيها المسلم، سب الإسلام لا يصدر من قلب فيه إيمان صادق، سب الدين لا يصدر من قلب فيه إيمان صادق، لا يصدر من قلب يؤمن بالحق الإيمان، لا يصدر من مصل صائم حاج، لا يصدر من ملتزم بأحكام الشريعة، إنما يصدر من قلب فارغ من الإيمان، من قلب مليء بالنفاق والكفر والضلال. إنما يصدر سب الإسلام من مخدوع خدع بدعايات أداء الإسلام، فشك في دينه، شككوه في دينه، شككوه في إسلامه، فرفض الإسلام وعابه وسبه. وهذه بلا شك قضية خطيرة جدا، لا يليق بمسلم التهاون بها. إن سب الإسلام سب لرب العالمين، سب هذا الدين سب لمن شرعه وأحكمه وأنزله. فلنتق الله بأنفسنا، ويا من ابتليت بشيء من هذا راجع نفسك وتب إلى الله من ذنبك واستغفره وسله التوفيق والسداد والهداية والرجوع الحق. سل الله أن يمن عليك وأن يثبتك على هذا الدين، وإياك أن تصغي لآراء المضللين ودعوات المفسدين الذين شرقوا بهذا الدين. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا إخواني السب في الإسلام منكر شنيع كبيرة من كبائر الذنوب، بل يرى بعض العلماء أنها كفر وردة عن الإسلام، من سب الإسلام غير ارتد. لكن هل تقبل توبة أم لا؟ هذا الخلاف فيه مما يعظم شأن سب الدين وأنه لا يصن قلب المؤمن. فنربي أطفالنا وأبناءنا على هذا التعظيم الدين، وإن سمعنا من أحد شيئا فلنباد بالإنكار والتغليظ، لأن نعلمهم تعظيم شعائر الله وأننا نعظم هذا الدين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأما من قدح في الشريعة وقال الشريعة قاصرة لا تفي بحاجات العصر، الشريعة لا تواكب عصر الرقي والتقدم المادي والتقني، الشريعة تصلح للعرب الأوائل فقط رعاء الشاء والبعير، أما عصر الصواريخ وعصر التكنولوجي والتقني فالشريعة لا تصلح ذلك. هذه دعوة، هذا قول باطل وقول ضال وقول من لم يتمكن الإيمان من قلبه. شريعة الله منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فهي شريعة الله المنظمة للحياة. إنما قصور فهمنا وقصور إدراكنا شيء، أما شريعة الله فإنها كاملة تامة صالحة مصلحة، وإن قص أفهمنا ونبت عن ذلك فالعيب عيبنا لا عيب الشريعة. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول هل ارتكاب كبيرة من الكبائر يبطل الصوم؟ الصوم يبطله كما قلنا مفسداته، أما الكبائر إن كان الزنا والعياذ بالله فلا شك أن هذا مبطل له، لأننا قد قررنا أن الجماع مما يسقط الصوم بالإجماع. أما الغيبة والنميمة وشهادة الزور فهي منقصة للثواب، مع يعني منقصة للثواب لكن الصوم صحيح معها. وإذا كان يعني إبطال الصوم نهائيا بمعنى أنه لو لم يصم لا كان أفضل؟ لا، الصوم يبطله مفسداته. نعم. أما غير مفسداته فإن تنقص ثوابه لا شك أن كل عمل حتى الصلاة والصوم وكل عمل صالحة إذا كثرت الذنوب والمعاصي أضعفت شأن الخير في النفوس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول إنها مصابة بالفشل الكلوي وتعمل غسيلا دائما وهناك غرس الإبرة وتنقية الدم، فهل يؤثر هذا على الصوم وماذا تفعل سماحة الشيخ إذا أفطرت؟ المصاب بداء بمرض الكلى والمحدث التغسيل دائما في الأسبوع مرة أو بعضهم كل يوم، هذا يعني نقول لهذا الذي مصاب بالفشل الكلوي أطعم مكان الصيام. إذا كانت تغسيل يوميا كل يوم أو كل غسيل فإنك لا تصوم، تطعم عن كل يوم كيلو ونصف أرز، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما إن كنت تغسل أسبوع يوم أو يومين فالأيام الذي فيها الغسيل تصومها، والأيام التي ليس فيها غسيل ولا مشقة عليك صوم. وإن كان يشق الصوم عليك ولو يكون غسيل لحاجة فأفطر ولا شيء عليك، وعليك الإطعام عن كل مسكين. المصاب بمرض الكلى إن كان الغسيل يوميا فهذا يفطر كل رمضان ويطعم 45 كيلو من أرز. ثانيا إن كان الغسيل في الأسبوع يومان أو 3 أيام فأيام الغسيل يفطرها ويطعم المسكين، وأيام الغسيل يفطرها فإن استطاع قضاها قضاها، وإن لم يستطع القضاء أطعم عن كل مسكين. فإن كان بعد الفطر يستطيع قضاء أيام الغسيل قضاها، وإن كان يعجزه أطعم عن كل يوم مسكين. أما إن قال أنا لا أغسل كل إلا في الأسبوع مرة لكن سائر الأيام أجد معي ضعف وعدم قدرة على الصيام وتحمله، فنقول إذا شق عليك وأنت على يقين أو أشك طبيب إلى ذلك، أو وجدت من نفسك عدم القدرة، هذه أمانة بينكم الله، فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وهذا مستمع يسأل عن حكم استعمال الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب في نهار رمضان. نقول هذه مفطرة، ومن استعملها فليقضي أيام مكان إن كان قادرا. أحسن الله إليكم. ميم فا من اليمن يقول: أنا مقيم في المملكة، وبعد سنة سافرت إلى اليمن في رمضان، فدخلت على أهلي في نهار رمضان، فنمت جوار زوجتي ثم استيقظت بعد قليل، فما قدرت على ضبط نفسي فجامعتها، فسألت فقيل لي صم 3 أشهر متتابعة، علما أنني قادر على الصيام ولكن يشق علي الصيام وأنا في الدوام. إن كنت يا أخي دخلت اليمن بذلك اليوم وأنت مفطر لأنك مسافر، أفطرت أول ذلك اليوم لكونك مسافر ودخلت اليمن في أثناء اليوم وحضر الجماع، فأرجو ألا حرج، لأن القول بوجوب إمساك ذلك اليوم فيه خلاف من العلماء، يرى وجوب إمساك بقية اليوم ومنهم من لا يراه، فإذا كان كذلك فأرجو ألا حرج عليك. ولو كانت هي دار إقامة السمحة فيها هو جاي من السفر، نعم، ومسافر مفطر أول النهار. نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: صائم أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار. أول إخواني الحمد لله اليوم وسائل التأكل من الغروب كثيرة، الآن الجوال، المذياع، التلفاز، يعني الأوقات الآن يعني يمكن اكتشاف عدم غروب الشمس أو غروبها بأيسر الطرق، فما ينبغي التسرع بذلك، ينبغي التأكد والتأني. فإن قدر أنك ظننت أن الشمس غربت وأكلت، فإن نقول الأولى أن تعيد أن تقضي اليوم، لأن الأصل بقاء النهار. نقول والأولى المؤذنين بمدينة الرياض أن يتقيدوا بالإذاعة، أما من كان خارج الرياض فينظر فارق الوقت ويعمل به. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أحيانا لا نشتهي السحور بسبب العشاء، فهل علينا من الإثم شيء؟ لقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجدك جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسحور بركة ولو قل، ليس من منزل السحور الأكل. إذا قدي أنك استيقظت الساعة الرابعة للفجر في رمضان وأن وقت العشاء كان قريبا، نقول ولو كأسا من ماء تحيي به السنة. جزاكم الله حديث خير. نعم. السحور خير فلا السحور بركة فلا دعوه، ولو أن يجرع أحد جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: يتردد على ألسنة البعض أن التقويم فيه 5 دقائق زائدة، فهل يمسك الصائم بمجرد سماع الأذان؟ التقويم الأم القرى مضبوط ومعد إعداد جيد، وقد مضى عليه ما يزيد الآن ما يقارب 90 سنة بأمر مكان غفر الله له، وهيأ له لجنة علمية علمية شرعية ولجنة فلكية علمية، ووضعوا للتقويم قواعد وضوابط، والتقويم لا يزمد داولا، وإن عدي بعد بعض التعديل البسيط بعد استشارة هيئتك العلماء والدائم الإفتاء، فالتقويم مضبوط وليس فيه تقديم أبدا، بل هو على طريق واضح. وشيخنا عبد البرح غفر الله له قد شكل لجبة علمية من بعض المشايخ، فراقبوا بعيدين عن المدن، راقبوا طلوع الفجر مراقبة جيدة في أيام مختلفة، فرأوا أن طلوع الفجر الثاني مناسب موافقا لتقويم أم القرى، فلا إشكال في ذلك. الحمد لله. أحسن الله إليكم. هل يجب أن يفطر الصائم على عدد فردي من التمر 5 أو 7؟ هل هذا واجب سماحة الشيخ؟ هو النبي كان يفطر على تمرات، فالأقل 3 إلى 5 وترا كما كان يفعل ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أتعمد النوم طوال النهار لكي لا أشعر بالعطش، هل صيامي صحيح في حالة هذا؟ صيامك صحيح، لكن بشرط أن تحافظ على الفرائض في وقتها، تصلي الظهر بوقتها والعصر في وقتها. ثم يا أخي لا تحرم نفسك من تلاوة القرآن، من الدعاء وذكر الله لا سيما عند الغروب. حاول أن تستفيد من صوم رمضان شيء ينفعك في آخرتك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا يقول: في رمضان الماضي اشتد بي العطش حتى أشرفت على الهلاك، فشربت قليلا من الماء، هل يلزمني القضاء فقط أم أن علي الكفارة؟ إذا كان مجرد الشرب فقط فعليك القضاء، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. رجل صائم وهو يتكلم كثيرا في مجلسه، فهل صيامه صحيح؟ إن كان غيبة ونميمة زور هو آذي، الصوم هو آذي، وإن كان كلام خير وتعامل الخير وتوجون عليه، وإن كان مباحا في مصالح لكن ليس به غيبة ولا نميمة هو من فضول القول ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. مستمعة تقول: امرأة تبلغ من العمر 30 سنة ولم تصم خلال هذه المدة، ولم تنكرها أو تجحدها، ولكنها مكلفة بأعمال شاقة كرعي الغنم، فهل تقضي الصوم وهو أشهر كثيرة وهل عليها إطعام؟ تقضيه ويعين الله على ذلك، تقضيه ولو متفرق سيعين الله على ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم من أفطر يومين في رمضان الماضي حتى أدركه شهر رمضان هذا العام، ماذا عليه سماحة الشيخ؟ عليه أن يقضيه قبل رمضان، فإن دخل عليه رمضان ولم يقضيها وكان الماء وكان هناك مانع شرعي فالقضاء فقط بعد رمضان، وإن يكن ترك كسل وتهاون وأدرك رمضان فليصوم رمضان وليقضي بعد رمضان مع إطعام مسكينا كل يوم. جزاكم الله خيرا. وينبغي للمسلم يتهم رمضان، هذا ركن أركان الإسلام ينبغي المحافظة عليه والعناية به. هذا المستمع تساءل: لماذا خص الصوم بقول الله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به؟ لأن الصيام عبادة بين العبد وبين ربه لا يطالع على إلا الله، كل عمل يمكن يعني ما يمكن إخفاءه إلا الصوم، كل عمل يعني كل عمل يعني ما يستطيع إخفاء إلا الصوم، فإنه يخفيه عن الناس ولا يطالع على إلا الله، لأن بإمكانك أن تأكل وتشرب امرأتك في خلواتك وتظهر بين الناس وأنت صائم، لكن لكونك سيطرت على الهوى والشهوات وأطعت الله في موضع لا يعلمك إلا الله دل على قوة الإيمان والإخلاص، ولهذا أضافه الله إليه وعظم ثوابه. أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الصوم إذا كان لا يصل إلى الجوف ولكن الإشكال في الطعم؟ هو من العلماء يقول لا مانع منه، وأنا والله في حرج منه، وأقول استعماله في الليل أطيب للنفس. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. مستمعة تقول: ماذا يفعل مريض السكر إذا كان أحيانا ينخفض عليه قبل الأذان بساعة أو ساعتين وأحيانا يتمكن من إكمال الصيام؟ الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا حصل عليه انخفاض في السكر ولو قبل المغرب ساعة واضطره للانخفاض وخشوا لو لم يفطر لا هبط هبوطا يفقد شعوره، فليفطر وليقضي إن استطاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: في شهر رمضان نجهز السحور قبل الأذان بثلث أو نصف ساعة ويؤذن ونحن نتم السحور فنأكل وهو يؤذن، والله الأولى لنا كوننا الآن إنما نتقيد بأذان مؤذن لا ننظر الوقت بأبصارنا، فلينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن الله أكبر أن نمسك عن الطعام والشراب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أصيب ولدي بحادث أفقده الوعي 3 سنوات ولا يزال، فما حكم الصيام بالنسبة له؟ هل يسقط وهو غير مكلف أم يلزم الإطعام؟ ما دام فاقد الذاكرة 3 سنوات لا شيء عليه، يعني غير مكلف. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: سمعت أو يسأل عن معنى الحديث: من أفطر في رمضان متعمدا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صوما وإن صام الدهر كله. هل هذا صحيح؟ هذا حديث يروى ضعيف، من صام أفطر يوم من رمضان لم يكفي الدار كله وإن صامه. لا شك أن تعمد الفطر في رمضان كبيرة، جريمة، خطيئة. مسلم يؤمن بالله وأن الله افترض عليه صيام رمضان وجعل الركن الرابع أو الخامس من أركان دينه، فيفطر متعمدا صحيح مقيم سليم أمراض، ما تصدر هذه من قلب إيمان صحيح. إيمان قوي يردعك، هذه يعني نقض لركن مركز الإسلام، جرح لهذا الصوم. تصوم اليوم وتفطر وتعلم أن الله أوجب عليك الإمساك إلى غروب الشمس ثم تعصي الله وتقدم على هذه، يلحقك يعني الإقدام عليها إقدام خطير، لأنه ينبي عن استخفاف بهذا الصوم وعدم مبالاة به، وهذه جريمة نكرة. لكن على المسلم يتوب إلى الله ويندم ويقضي هذا اليوم ويكمل استغفار ونوافل العبادة، لعل الله أن يكفر عنه خطيئته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يؤثر دواء الغرغرة على صحة الصوم؟ لا، لا يؤثر. جزاكم الله خيرا. هذا شخص لا يؤثر إذا سلم من أي تسرب إلى جو شيء منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ماذا يلزم الحامل والمرضع إذا شق عليهم الصوم؟ لهما أن يفطر، فإن كان الفطر مراعاة للجنين فعليهما مع القضاء إطعام كل مسكينة، وإن كان الفطر مراعاة صحتهما قضتها فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا شخص لم يصم حتى تجاوز 30 من العمر، فماذا عليه سماحة الشيخ؟ يحمد الله أن بصره بسوء عمله وبين له خطأه، فعليه يتوب إلى الله ويقضي من بعد البلوغ إلى الآن، وسيعينه الله. وهذا نعمة من عليه أنه شعر بأنه أخطأ وبأنه ترك ركن أركان دينه، وها هو لم يعود إليه ليكمل أركان دينه ويتممها أعانه الله، فليقضيها متفرقة وسيعينه الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة.